بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد السوء، لا تكونوا شبيها بالحذاء الخاطفة ولا بالثعالب الخادعة ولا بالذئاب الغادرة ولا بالعتية، كما تفعل بالفرائس كذلك تفعلون بالناس، فريقا تخطفون وفريقا تخدعون وفريقا تغدون بهم. في هذا المقطع يبين الله كذلك لا سوء جناعة، بمعنى آخر الأخلاق الناس إلى أخلاق الغاب والغار. لذلك لابد من أخلاق الغاب، الغد، الخيانة وإلى آخره. ذلك هنا نهي عن تلك الخلقيات المذمومة، وهي من أسوأ الأخلاق الاجتماعية في العلاقة. يا عبيدة، لا تكونوا شبيها بالحذاء الخاطفة، غربان، نوع من الغربان يخطف الفريسة مرة واحدة يستلبها وما شابه، هذا خلق سلبي. ولا بالثعالب الخادعة، صف الفريسة، صف البائس، صف هذه صفات. ولا بالذئاب الغادرة، صف البارزة في الذئاب هو الغادر، يعني الذئب ما يأمن الذيب، يعني لاحظوا الذئاب ما تأمن بعضها. ولا بالأسد العاتية، تجبر العتو والتجبر والعنف وما شابه، كما تفعل بالفرائس بفريستها. هذه الأمور شلون تفعل بالفريسة؟ تخطفها، تخدعها، تغدرها، تعنف وياها تعنيف، تشترها تشتير، الأسود تشتر. يقول كذلك تفعلون بالناس. شوفوا هذه صفات غابية، الخط، الغدر، الخداع، العتو، صفات غابية من أسوأ الصفات الغاب. لهذا الغاب كل صراعات، كل خوف، كل رعب، كل افتراس. الضعيف مأكول حقه، الغاب قوي يأكل الضعيف. لذلك الأسد يبحث له عن فريسة، يفترسها، يشترها، ينهشها فيتركها. ثعلب حياته خداع في خداع، يخدع الفرائس وما شابه. الذئاب تغدر بعضها بعض، يعني من ما يأمن ذيب ذيب آخر، دائما غادر بعضهم البعض، بعض الذئاب تغدر بعض. ايش صفات هذه؟ حدأ، حداء، غربان، هذا نوع من الغربان، كله خاط في الفريسة، تستلب ما يشوف الا فريستها وخطفتها مرة واحدة. يقول هذا ايضا انتم كذلك تفعلون بالناس، هذا خلق، هذا خلق مذموم، هذا خلق حيواني مستسبع. يعني شوفوا اخلاق غابيه سبعيه متوحشه عديمه الانسانيه. فمجتمع بهذه الأخلاق شنو؟ وين هذا المجتمع يعيش؟ الإنسان والناس يسمون ناس من الأن، الغاب كله وحوش، الأسد يتوحش، الثعلب متوحش، والذئب متوحش، والغراب من الطيور متوحش. الناس مخلوقات أنسية تأنس لبعضها بعضا، على عكس حيوانات المتوحشة. ذيك الحيوانات طبيعتها التوحش، أما الناس طبيعتها الأنس. فإذا انعدمت هذه الطبيعة عند الناس وتحولت إلى طبيعة حيوانية سبعية متوحشة، ما قيمتها؟ هذه الناس خلاص فقدت إنسانيتها، فبعد شنو لها قيمة؟ لذلك هنا أكو نهي أن يتخلق الإنسان بهذه الأخلاق. والله شوفوا بعض الأمثلة، اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه، شنو مثال؟ شنو اتغدى فيه؟ خلاف القرآن، أمثلة جاهلية، أمثلة وحشية، أمثلة عدوانية. لأن بسطه شوفوا لاحظوا القرآن يجيب لنا قصة ابن آدم زين، وتعالوا شوفوا أمثلة الناس. لذلك هنا أكو نهي، كذلك تفعلون بالناس، فريقا تخطفون وفريقا تخدعون وفريقا تغدرون بهم. يعني هذه حياة خداع، يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذه حياة يجلس وياك كلمات حلوة ما شاء الله، تطلع مني تشتر تشتير. هذا هو السؤال، انت تأمنه على مالك شوف لهفه، على عرضك اعتدى عليه، على سمعتك شوف كسرها، على اسرارك شوفها تكها. هذا مجتمع؟ هذا خلق؟ لا مو خلق، هذا خلق مذموم. هذه الاخلاق سبعية، اخلاق عدوانية، اخلاق وحشية عديمة الانسانية، هذا مو خلق الانسان. الغادر ليس بخلق الانسان، الخداع ليس من خلق الانسان، العتو ليس من خلق الانسان، الاستلاف ليس من خلق الإنسان، وإنما هي خلق الحيوانات المستسبعة. فإذا صارت جزء من طبيعة هذا البشر خلاص عدمت الإنسانية. شنو الفارق بين الإنسان وبين غيره؟ هذا نكون كذلك هنا، يعني من الآن لازم أحد ما يفكر يستلب حق أحد. لا تفكر تسلب ماله أو سمعته أو حقه أو ما شابه، ليش تسلب؟ إنسان مؤمن صالح. لا تفكر تخدع أحد، لا تفكر تغدر بأحد، لا تفكر تمارس العتو والتجبر على أحد. لا تفكر تتجبر وتعتو على أحد، هذا خلاص هنخلي سرعتنا. خلق إنساني لطيف كريم وديع، مو خلق حيواني وحشي مستتبع. هذا الخلق الحيواني لابد أن نهجره. إذن هنا في هذا المقطع يريد المسيح ويريد الإمام أن يربي حواريين ويربي أصحابه وأتباعه على الخلق المطهر من خلق الحيوان المستسبع. يا عبيد السوء لا تكونوا شبيها بالحذاء الخاطفة، اسلب الأشياء بسرعة، ولا بالثعالب الخادعة، ولا بالذئاب الغادرة، ولا بالأسد العاتية كما تفعل بالفرائس. كذلك تفعلون بالناس، فريقا تخطفون وفريقا تخدعون وفريقا تغدرون بهم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من تلك الأخلاق القديمة، من السلب والاستلاب